اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من ابتدأ أثره وابتدأ بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. بعد إذنك مولانا، ما كنتش بلوى الله. أنا آسف، استمحيت على صحيح. والله أرضى الله وكما هي بشكل بشكل عن كثير. باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، لا بد للسائل إلى الله سبحانه وتعالى من وصول يسير عليه حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى بسلامه وأمانه. ومن الأصول التي يجب علينا أن نضعها أمامنا في طريق سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى أن العمل الصالح ينجي صاحبه. الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تكون سبباً في نجاتك في الدنيا قبل الآخرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في وصفه لسفيان الثوري، قال: كان صاحب عبادة وتهجد. سفيان رحمه الله تعالى كان يقول: أعلم الحمار ثم كده. كان ربما أكل دجاجة لوحده بمفرده رحمه الله تعالى، وبعد أن يأكلها مش خلاص بقى يبطل الخط وينام، لا، يقولون: أعلم الحمار ثم كده، فيقوم يصف قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى فيصلي ما شاء الله له أن يصلي. علي بن الفضيل رحمه الله تعالى يقول: دخلت البيت أريد الطواف، يعني البيت الحرام، قال: فقام سفيان رحمه الله تعالى يصلي نافلة المغرب فسجد سجدة لم يرفع منها حتى أذن للعشاء. يقول آخر: دخلت البيت أريد الطواف، فوالله لقد طفت 9 أسابيع. 9 أسابيع في الأسبوع يعني 7 أشواط. بيقول: طفت 9 أسابيع، يعني 63 شوط، وسفيان رحمه الله تعالى ما زال ساجدا يناجي ربه سبحانه وتعالى القائل: كلا لا تطع واسجد واقترب، اسجد تحت واطلع لفوق. فهكذا المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. سفيان بن سعيد الثوري يقول: طلبني أبو جعفر المنصور لتولي القضاء. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي جاء بسفيان الثوري وقال له: أريد منك أن تكون قاضيا. فأبى سفيان الثوري، مرضاش، والغنيمة كل الغنيمة أن تبعد عن هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى السلطان افتتن، إما أن يفتنك بالمال وإما أن يفتنك بالقربات. فالغنيمة كل الغنيمة أن تبتعد عن هؤلاء. أراده أبو جعفر المنصور على تولي القضاء، فأبى سفيان الثوري أن يتولى القضاء. فقال أبو جعفر المنصور: تخالف أمري يا غلام، النطع والسلم، يعني تتبح الوقت أهو. قال له: خلاص يا عم ما تزعلش، آتيك غدا في زي الطوار. قال له: خلاص هموت عليه، آتيك غدا في زي القضاء. ثم قام من ليلته فأخذ متاعه وأشياءه وخرج من هذه البلدة. فلما كان من الصباح علم أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري ماله، هرب منه، فجعل فيه فدية عظيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا. انطلق سفيان الثوري رحمه الله تعالى وأراد المدينة، وبينما هو في طريقه إلى المدينة إذ نفدت منه النفقة 10 فلوس. قال: فذهب فأجر نفسه عند صاحب بستان، راح اشتغل فلاح عند رجل، مكث عنده ما شاء الله له أن يمكث. وبعد مدة من الزمن نادى صاحب البستان على سفيان الثوري، قال له يا غلام من أين أنت؟ قال أنا من الكوفة. قال الرطب التي عندنا أحلى أم الرطب التي في الكوفة؟ بلح بتاعنا الأحسن ولا البلح اللي عندكم؟ قال أنا والله ما ذقت الذي عندكم حتى أفضل، ده اللي عندك أنا ما أكلتوش عشان أعرف مين الأحسن. فقال له تتصنع الورع، هتعمل لي بقى سهل يعني؟ تتصنع الورع لئن كنت سفيان، يعني لو حتى كان سفيان الثوري كان فاته كلب، إن الصغير والكبير والغني والفقير حتى الكلاب والحمير أعزكم الله يأكلون من هذه الرطب، تيجي أنت تعمل لي بها ورع. سابه ومشى وذهب إلى صديق الله اللي هو صاحب البستان. فقال صاحب البستان لصديقي عندي غلام أتيت كذا وكذا وكذا وبسأله أنت منين واحكي له القصة. فقال صديقه له صف لي هذا الرجل، الرجل ده شكله عامل ازاي؟ قال صفته كذا وكذا ومن عديه جيت وجيت. قال هذا والله هو سفيان الثوري، هلم بنا لنقبض عليه ونذهب به الى ابي جعفر المنصور حتى نقول ليه؟ اصل يا عمي بالذل للعينين، نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا، اللهم امين. شوف الراجل عامل معايا يقول له ايه؟ اخد حاجه الفلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. يعني يا رب لو دخلت في شقة ما تطلع، لو دخل في رجل مصمار ما عادش يطلع تاني، ده كلام سلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ألهم سفيان فأخذ أشياءه ومتاعه وفر هاربا حتى وصل إلى المدينة. فذهب إلى أناس في هذه المدينة، المدينة النبوية يعني، فذهب إلى أناس في هذه المدينة المطهرة واشتغل عندهم خادم في البيت، فلبث عندهم قليلا ثم اتهموه بالسرقة. أنت حرام، بعدين يا مصطفى من ورطة لورطة مش هينفع، أنت والله يا جماعة ما سمعت حاجة. المهم رفعوا أمره إلى القاضي، فذهبوا به إلى القاضي، فلما رآه القاضي رأى في وجهه الصلاح، رأى سيما أهل الخير والتقوى والورع. قال تعالى في كتابه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والشكبين الوجه كتاب مفتوح لصاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر سرائرنا كما طهر طواهرنا كل أمين. نظر إليه القاضي فعلم أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه نصي ولا مفتر على الله. قال للناس سيبوني كده أكلمه على جنب على الفراغ أحقق معاه تحتضن فراغي. ثم جاء به وقال له أسرقت؟ أحرم؟ قال والله ما سرقت. قال يقولون إنك سرقت، ده الناس بيقول عليك حرام. قال تهمة يتهمونني بها فلينظروا أين متاعهم، أنا دخلتهم ثم دوروا على براحتهم، إنما أنا والله ما خدته. فنظر إليه القاضي وقال ما اسمه؟ قال أنا اسمي عبد الله. قال أقسمت عليك بالله أن تخبرني باسمك الذي سماك أبوك به. قال أنا اسمي سفيان. قال سفيان ابن من؟ قال سفيان ابن عبد الله. قال أقسمت عليك بالله أن تتسنى وأن تتكنى، يعني تقول لي اسمك واسم أبوك والعيب، تجيب الشجرة بتاعت النسب بتاعك. قال أنا سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله. قال أنت سفيان ابن سعيد الثوري؟ قال أنا سفيان ابن سعيد الثوري. قال أنت بغية أمير المؤمنين، أنت اللي أمير المؤمنين عايز أمير. قال أنا بغية أمير المؤمنين. قال أنت الذي أرادك أبو جعفر المنصور على القضاء ففررت من بين يديه. قال أنا الذي أرادني أبو جعفر المنصور على القضاء ففررت من بين يديه. قال أنت الذي جعل فيك أبو جعفر الفدية والجزية، أنت اللي يوديك روح حي ولا ميت هيظبطه. قال أنا الذي جعل في أبو جعفر المنصور الفدية. فأطرق القاضي رأسه هكذا مليا ثم رفع وقال: يا أبا عبد الله اجلس متى شئت وارحل متى شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها عنك. يعني أحميك بكل ما عندك من قوة ولن أسلمك إلى هؤلاء. لما رأى في وجهه سيما الخير والإيه والصلاح. ولكن سفيان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لم يقل له المقام في المدينة، فانطلق إلى مكة. وانت عارف العلماء في مكة سينتشر خبرهم في الأرض انتشار النار في الهشيم على طول. سمع أبو جعفر فين؟ سمع أبو جعفر لسفيان فين؟ في مكة في موسم الحج. فأرسل أبو جعفر المنصور النجارين والخشابين والصلبين وقال: اذهبوا إلى مكة واقتلوا سفيان بن سعيد الثوري أو اتوني به حيا أو ميتا، المهم تجيبوا لكم صرفة مع الكلام. إذا ما بيسمعش الكلام. سفيان رحمه الله تعالى يجلس عند الكعبة يضع رأسه في حجر الإمام سفيان ابن عيينة، وعند رجليه عبد الله بن المبارك وهؤلاء الأكابر الأكارم. تعرف أن الصحبة الصالحة بتخلي القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحبة الصالحة في الدنيا وفي جنته ودار كرامته. قولوا آمين. قالوا له: يا إمام الله الله، يعني ده هيقتلك اسمع الكلام. الله الله بالمسلمين، إذا قتلت يا إمام من يكون للمسلمين؟ من يعلم الناس الحرام من الحلال؟ هيقتلوك. الله الله بالمسلمين يا إمام. قال: فتعلق سفيان بن سعيد الثوري بأستار الكعبة وناجى ربه سبحانه وتعالى وناداه قائلا: أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، ويا لله رجل يقسم على الله. بيقول له: والله ما هو داخلي. وأقسم هذا الرجل الصالح مصداق النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا من لو أقسم على الله لأبره الله سبحانه وتعالى. قال: أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر ثلاثا. دعا سفيان بهذا الدعاء ثلاثا فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، ونزل ملك الموت فقبض روح أبي جعفر المنصور في التاب واللحظة قبل أن يصل القشامون والصلابون إلى سفيان الثوري، ونجاه الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين ومن بطش هؤلاء الباطشين. فهكذا السائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من خطية ومن عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا زي ما احنا عارفين فتن وأمور. والسائر إلى الله سبحانه وتعالى يتخبط هنا وهنا ومنحنات وأخطار في طريق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد لك من أن تتحصن بالعمل الصالح، لا سيما في هذه الأيام التي فتح الله سبحانه وتعالى فيها أبواب الجنة وغلق فيها أبواب النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من اعتقائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.